الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الواجب على المسلم ويجب على كل مسلم الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، تسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، اللهم اجعلنا منهم. وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني أن أمته عليه الصلاة والسلام تتشبه باليهود والنصارى. قال: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. قال: وإن بني إسرائيل أي اليهود افترقت على 72 ملة، وافترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود، أو قال في الحديث: إن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة. قال: وتفترق هذه الأمة، أي أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه، أي ما عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وأصحابه أيضا. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وبهذا نعرف أننا على الحق، لأننا متبعون لسنة النبي، لأننا متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه صحابته رضوان الله عليهم. ونعرف أن الرافضة على باطل، لأنهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون الصحابة ويسبونهم. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق الصدوق عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، كلها في النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، أي يتبعون البدع. قال: كما يتجارى الكلب، وهو المرض، بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يبدأون ببدعة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتطور بهم الأمر إلى أن يصلوا إلى الشرك ودعاء غير الله ونحو ذلك. قال: كما يتجارى الكلب بصاحبه، يبدأ المرض خفيفا ثم ينتشر في جميع عروقه وأعضائه. قال: فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل فيه هذا المرض. نسأل الله السلامة والعافية. وكل هذا يدل على وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر والتحذير من البدعة وأهلها. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.